الله رب العالمين. اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك، نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، نبي شرح الله صدره ووضع وزره ورفع ذكره وجعل الذل والصغار والخزي والعار على من خالف أمره، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من سار على دربه واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحي الله تعالى هذه الوجوه التي أشرقت بالإيمان، وشرح الله تعالى هذه الصدور التي انشرحت للإسلام، وزكى الله تعالى هذه الأنفس والجوارح. والله عز وجل أسأل الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة على طاعته وذكره أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين وخاتم الأنبياء والمرسلين في مقعد صدق عند مليك مقتدر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة في الله، هذا هو لقاؤنا السادس من سلسلة السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام. ولقد كان حديثنا في لقائنا الماضي عن شباب النبي صلى الله عليه وسلم، تحدثنا عن تلك الفترة المباركة التي قضاها صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث، وبينا فيها حفظ الله سبحانه جل شأنه لحبيبه المصطفى من أدران الجاهنية وأعرافها. وتحدثنا أيضا عما كان بينه وبين قومه من حلف الفضول قبل البعثة، وختمنا الكلام بزواجه عليه صلوات الله وسلامه بخديجة بنت خويلد، وكان آخر الحديث عن مشاركته صلى الله عليه وسلم لقريش في بناء البيت الحرام، وبينا كيف أنه صلى الله عليه وسلم الذي وكل وتولى وضع الحجر الأسود بيده الشريفة، وكان ذلك كما سبق لما تم له 35 سنة، يعني 5 سنوات من بعثته عليه الصلاة والسلام. وقبل أن نذكر البعثة الطيبة والرسالة المباركة التي تحول على إثرها مدار التاريخ، ينبغي أن نعرج على مسائل مهمة، ألا وهي البشارات التي سبقت بعثته صلى الله عليه وسلم، البشارات التي سبقت بعثته من قبل الأحبار والرهبان والكهان، من قبل أحبار ورهبان اليهود والنصارى وكهان العرب، لأن فيها فوائد. فلقد ذكر ابن إسحاق وابن هشام وغيرهم من أهل السير أن الأحبار من اليهود والرهبان والكهان من النصارى والكهان من العرب كانوا قد علموا تقارب مبعثه صلى الله عليه وسلم وقرب خروجه، وذلك لما كانوا يجدونه مكتوبا عندهم في كتبهم ومما أخبرتهم به أنبياؤهم ورسلهم، كما قال عز وجل: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وكما في قوله تعالى، وهي آيات تؤكد أن الأحبار والرهبان قد وجدوا ذلك في كتبهم، قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال تبارك وتعالى: وإذ أخذ الله من النبيين وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عباس أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما بعث الله نبيا إلا أخذ الله عز وجل عليه الميثاق إن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهو حي لا يؤمنن به ولينصرنه. ما بعث الله نبيا إلا أخذ الله عليه الميثاق لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهو حي، أي وهذا النبي الذي أخذ عليه الميثاق وهو حي، إلا ليؤمنن به ولينصرنه. وأخذ عليه الميثاق أن يخبر أمته لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه. فتبين من هذا أيها الإخوة أن الأنبياء والمرسلين بشروا ببعثته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا الخليل الذي دعا ربه لأهل مكة قائلا: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. جاء في مسند أحمد بسند صحيح من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أن هذا الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما كان بدء أمرك يا رسول الله؟ ما كان بدء أمرك يا رسول الله؟ فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى بي، ورأت أمي حين حملت بي نورا خرج منها فأضاءت له قصور الشام. فإذا كان إبراهيم وهو الذي تنتسب إليه العرب قد بشر به ودعا به وبشر به عيسى الذي يعد آخر أنبياء بني إسرائيل، فدل ذلك على أن ما بين إبراهيم وعيسى عليهما السلام من الأنبياء والمرسلين إلا بشر أمته ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. بل والله ستعجبون أيها المسلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اشتهر أمره في الملأ الأعلى قبل أن يخلق آدم عليه الصلاة والسلام. والحديث رواه أحمد بسند صحيح من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني عند الله خاتم النبيين، وإن آدم لمجندل في طينته، وأنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى بي، ورأت أمي الرؤيا التي رأت الحديث. وفي مسند أحمد أيضا بسند صحيح كما قال الألباني أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لما سأله الرجل قال: يا رسول الله متى كنت نبيا؟ متى كنت نبيا؟ فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: بين خلق آدم ونفخ الروح فيه، بين خلق آدم ونفخ الروح فيه كان صلى الله عليه وسلم مشهورا ذكره عالي المكانة معروفا في الملأ الأعلى قبل أن يخلق الله هذه الخليقة، قبل أن يخلق أباها، فصلى الله وسلم على نبينا. هذه من البشارات. ثم تتابعت البشارات على ألسنة الأنبياء وعلى ألسنة المرسلين أيضا، كان هذا في الملأ الأعلى. ثم بشر به الأنبياء والمرسلون أممهم، فما من نبي إلا بشر أمته ببعثة الحبيب صلوات الله وسلامه عليه. وتناقل أهل العلم والسير الأخبار عن الأحبار والرهبان بأنهم كانوا على علم وعلى يقين ببعثته، وأن بعثته قد اقتربت صلوات الله وسلامه عليه. من ذلك ما ذكره ابن إسحاق قال: حدثني عاصم ابن عمر بن قتادة أن نفرا أسلم من قومه ذكروا نعمة الله عليهم فقالوا: إن بعد هداية الله عز وجل لنا وإرشاده لنا في أن هدانا للإسلام أن كنا نفرا عبتة أوثان أهل شرك، وكان بيننا وبين نفر من يهود من أهل الكتاب شرور كثيرة، فكان إذا وقع بيننا وبينهم شيء ونلنا منهم قام أولئك النفر يتوعدوننا ويقولون: إنه قد تقارب مبعث نبي في هذا الزمن، فلئن أدركناه لنقتلنكم معه قتل عاد وإرم. وكان عندهم من العلم ما ليس لنا. فلما بعث الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بادرنا لاتباعه فآمنا به، فكفر به هؤلاء، ففينا وفيهم نزل قوله تعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. هذه بعض الأخبار، بل اسمعوا، هذه أخبار الرهبان والأحبار. وقد سبق لنا قصة بحير الراهب التي مرت علينا في الأسبوع الماضي. فهم يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. ولقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في السيرة النبوية كما هي محققة، ذكر أن من البشارات أيضا ما جاء على لسان الكهان العرب وما سمع من بعض الأوثان، ما جمع من بين الأصوات أو من بعض الأصوات من الأوثان ببعثته صلى الله عليه وسلم. من ذلك ما رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ما قال عمر بن الخطاب شيئا أو في شيء إني لأظنه كذا إلا كان كما قال عمر. سبحان الله، ملهم. إن يكن فيكم محدثون فعمر، لو بعث الله نبيا بعدي لكان عمر. ما ظن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ظنا في شيء إلا كان كما ظن. قال ابنه عبد الله: فكان عمر يوما جالسا فمر به رجل جميل وسيم، فقال: إما أن يخطئ ظني، وإما أن يكون هذا على دين قومه، أو كان كاهنا من الكهنة، علي بالرجل. فدعوه فأخبره عمر بما ظن به، فقال الرجل: ما استقبل رجل مسلم بمثل ما استقبل به اليوم. فقال: عزمت عليك أن تخبرني أأنت على دين قومك أم كنت كاهنا من الكهنة؟ قال: لقد كنت كاهنا في الجاهلية. قال: فأسألك بالله أن تخبرني بأعجب ما جاءت به جنيتك. قال: لقد جاءتني وهي يوما فزعة تقول: ألم تر إلى الجن وإبلاسها، ألم تر إلى الجن وإبلاسها وإفزاعها بعد إنكاسها ولحوقها بالقلاص وإحلاسها، أي بالنياق. قال عمر: صدقت، فإنني كنت بينما أنا واقف عند آلهم آلهة من الآلهة إذ جاء رجل بعجل فذبحه، فسمعت صارخا يصرخ كأشد ما يكون الصراخ يقول: يا نجيح يا نجيح، أمر مليح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. سمع ذلك عمر رضي الله عنه، سمع هذا الصارخ وهذا الصوت من وراء هذا الوثن، يقول فوثب القوم فزعوا، فقال عمر لا أبرح حتى أعلم الخبر. فسمع مرة أخرى يا نجيح أمر مليح رجل فصيح يقول لا إله إلا الله، فما نشب أن علمنا أنه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في مكة. أما في المدينة فلقد روى أبو نعيم في الدلائل بسند صححه الألباني من حديث جابر قال كان أول خبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان أول خبر مبعثه بالمدينة أن امرأة كان لها رأي من الجن، كاهنة، فجاءها يوما متمثلا في طائر أبيض فوقع على جدار الدار، فنظرت إليه فقالت ألا تنزل تحدثنا ونحدثك وتخبرنا ونخبرك ونسمع عنك؟ فقال هذا الجني، هذا الرأي من الجن، قال لها إنه قد بعث نبي بمكة حرم الزنا ومنع منا القرار. فاشتهر أمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند أهل الكتاب وعند الكهان من العرب، وكذلك اشتهر أمره عند العرافين والكهنة من العرب من طريق آخر، فإن الكهنة كانوا يستعملون الجن لاستراق السمع. فلما هيأ الله عز وجل الجو لإنزال القرآن ولبعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم ملئت السماء بالحرس والشهب، فلم تعد الجن قادرة على استراق السمع، فلذلك منعت من ذلك، فكانوا ينزلون على الكهنة يخبرونهم بأنهم ما استطاعوا الآن أن يأتوا لهم بالأخبار من شدة ما فيها من الرجوم ومن الشهب. وفي ذلك نزل قوله تبارك وتعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا إلى قوله وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، وذلك قبل أن ينزل القرآن وقبل أن يبعث الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، فلم يعد لهم سبيل في استراق السمع. فكانت هذه من البشارات والدلالات الواضحات على اقتراب مبعثه صلى الله عليه وسلم. ولما بلغ الحبيب المصطفى 40 سنة كما هو مشهور، بلغ سن النضج، واختار الله عز وجل هذا السن المعين لحبيبه ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه لحكم كثيرة. ذكر ابن عباس كما في الصحيحين أنه قال أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو 40، ومكث في مكة 13 سنة وفي المدينة 10، فمات وهو 63 سنة، الحديث في الصحيحين. فلما ناهز صلى الله عليه وسلم 40 حبب إليه الخلاء، يعني الخلوة بنفسه، هكذا قذف الله عز وجل في نفسه صلوات ربي وسلامه عليه حب الخلوة، أراد أن يعتزل الناس، أن يعتزل العالم، أن يعتزل مكة وأهلها. يقول الحافظ ابن كثير وكان صلى الله عليه وسلم يخلو بنفسه في غار حراء كل شهر رمضان، يخرج عليه الصلاة والسلام إلى هذا الجبل، جبل النور الذي يبعد 4 أميال على مكة، يعتزل الناس، يعتزلهم، يصقل قلبه ويهذب نفسه ويطلب الحق جهده ويبتعد عن الباطل وسعه. فكان صلى الله عليه وسلم يرى إلى تلك المشاهد المزرية، إلى مشاهد الشرك والوثنية، إلى تلك التعوات الآثمة التي تدوي في مكة وأرجائها، فكان صلى الله عليه وسلم يعتزل هذا الجو الشركي، يبتعد بعيدا بعيدا عن الأنظار، ويصعد إلى قمة هذا الجبل الشاهق ليمكث صلى الله عليه وسلم في غار حراء، يتفكر في ملكوت الله وعظمة الله، يتفكر ويتدبر في شأن هذه الخليقة، وكأنه يحس بشيء عليه صلوات الله وسلامه حتى أوحي إليه. لكن قبل ذلك لابد من ذكر مراتب الوحي، لأن مراتب الوحي لابد من معرفتها، فهي من مباحث العقيدة، وأغلب المسلمين مع الأسف لا يعرفونها. كيف كان يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هو الوحي أصلا؟ كيف كان يوحى إليه؟ الوحي هو الإعلام بسرعة وخفية، أن يأتي إعلام من الله سبحانه وتعالى لشخص، لنبي أو رسول، بسرعة وخفاء. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أوحي إليه فإن الوحي إليه مختلف بحسب الحال. وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد مراتب للوحي. أول مرتبة كما قال ابن القيم، أول مرتبة للوحي الرؤيا الصادقة، فكان صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ به من الوحي الرؤيا الصادقة، كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، مثل ضياء النهار، تتحقق مباشرة. هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية ما كان يلقى في روعه ويجده في نفسه من قبل جبريل عليه السلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الروح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وتستوعب أجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا تسألوا عطاء الله بمعصية، أو لا يحملنكم نيل عطاء الله بمعصيته، فإن عطاء الله لا ينال إلا بطاعته. والحديث رواه أبو نعيم في الدلائل وصححه الألباني. هذه المرتبة الثانية، ما كان يلقى في روعه ونفسه عليه صلوات الله وسلامه من قبل من؟ من قبل جبريل عليه السلام. المرتبة الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم كان يوحى إليه من قبل جبريل عيانا، كان جبريل يتمثل في رجل يمكن مشاهدته، ولعل بعض الصحابة رآه كما في حديث عمر المشهور حينما دخل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أصحابه، وكان رجلا شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر الحديث. هذه مرتبة ثالثة. المرتبة الرابعة أن يسمع مثل صلصلة الجرس، كصوت الجرس يسمعه، وهذه أشد المراتب. فكان يشدد على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، كان يشدد عليه يسمع مثل صلصلة الجرس، فكأن الملك يغطه حتى إن جبينه لا تفصد عرقا في اليوم الشديد البرد. وهذه المرتبة قلت أشد المراتب، حتى أنه ربما إذا كان على راحلته صلى الله عليه وسلم تبرك الراحلة ما تتحمل، حتى نزل عليه يوم شيئا من القرآن وفخذه على فخذ زيد بن ثابت، قال زيد: كادت فخذي أن ترض أن تقطع، بحسب الآيات وبحسب الأحوال. هذه مرتبة رابعة. المرتبة الخامسة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الوحي ما كان يوحى إليه من قبل جبريل وهو على صورته الحقيقية، وهذا ما ذكره الله تعالى في سورة النجم، كان يرى جبريل عيانا ويحدثه. المرتبة السادسة ما كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم بينه وبين ربه ليلة الإسراء، فإنه كان قد حدثه وكلمه تكليما عليه صلوات الله وسلامه. وهذه المرتبة لموسى بن عمران أيضا، وقد ثبتت بنص القرآن، وثبتت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث الإسراء المتفق عليه البالغ درجة التواتر: كلم الله حبيبه المصطفى. المرتبة الأخرى وهي مختلف فيها أنه صلوات ربي وسلامه عليه كلمه ربه كفاحا من غير حجاب، وهذه مختلف فيها، والخلاف منزل على خلاف السلف والخلف، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء أم لم يره، فهي مسألة خلافية. من العلماء من قال إنه رأى ربه عيانا، فالذين قالوا ذلك قالوا إنه قد كلم ربه كفاحا بدون حجاب لا واسطة ولا شيء، والذين قالوا إنه لم يره قالوا الوحي كان بطريق آخر. هذه مراتب ذكرها ابن القيم عليه رحمة الله في كيفية الوحي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن كانت البداية هكذا، الوحي كان تدرجي، كانت البداية على هذا النحو وعلى هذا الوجه، حبب إليه الخلاء وحبب إليه العزلة والانقطاع عن الناس والابتعاد عن هذه الأجواء الآثمة بما قذف الله سبحانه وتعالى في قلبه. ولنترك لعائشة رضي الله عنها الحديث الطويل الذي خرجه البخاري، وهو حديث معروف في بداية الوحي. قالت رضي الله عنها: أول ما بدأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، فكان يخلو بنفسه في غار حراء يتحنث الليالي ذوات العدد، يعني يتعبد لله الليالي ذوات العدد، وكان ذلك في شهر رمضان عليه الصلاة والسلام، كان يتعبد الليالي يتحنث أو يتعبد الليالي ذوات العدد، وكان يتزود لذلك حتى ينزع إلى أهله، ثم يرجع إلى خديجة رضي الله عنها فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق من الله وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال له اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، يعني لا أحسن القراءة، لا أعرف القراءة. فهو صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب، ما أنا بقارئ. يقول الحبيب فغطني غطا شديدا، أي عصرني وضمني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، فغطني غطا شديدا حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني الثانية فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني، ثم قال صلى الله عليه وسلم، فقال الملك اقرأ باسم ربك الذي خلق، بعد الغطة الثالثة قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فعاد بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة يرجف فؤاده قد خشي على نفسه، فتلقته تلك المرأة الصالحة وهو يقول لها زملوني زملوني، أي غطوني بالثياب، حتى ذهب عنه صلى الله عليه وسلم الروع وأخبر خديجة بما رأى في غار حراء، فانطلقت به خديجة، وقبل ذلك هدأت من روعه وسكنت من فزعه، وهي تقول رضي الله عنها وأرضاها كلا والله ما يخزيك الله أبدا، والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكل، أي أنك تنفق على الفقير وعلى العيال وعلى ذوي الحاجات، إنك لتحمل الكل وتكسب المعدوم، أي أنك تعطي نفائس الأشياء ومكارم الأخلاق التي يحتاج إليها الناس ولا يجدونها عند غيرك، إنك لتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف، أي تكرم الضيف وتعين على نوائب الحق، وتعين على نوائب الحق. ثم انطلقت به إلى ورقة بن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عمها، وكان رجلا شيخا كبيرا، كان يقرأ الكتاب العبراني، كان رجلا قد تنصر ويقرأ الكتاب العربي ويقرأ العبراني، فكان يكتب من الإنجيل ما شاء الله عز وجل أن يكتب. فانطلقت به إلى ورقة بن نوفل فقالت له أي ابن عم اسمع من ابن أخيك، فقال وما ترى يا ابن أخي؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى، فقال ورقة هذا الناموس، أي جبريل عليه السلام صاحب السر الذي نزل الله عز وجل على موسى، يا ليتني فيها جذعا، يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم أو مخرجي هم؟ قال نعم، ما أتى أحد بمثل ما جئت به قط إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. هكذا كانت بداية الوحي، هكذا نزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة من العشر الأواخر من رمضان، في تلك الليلة الوترية التي خشع فيها الكون كله بسماواته وأرضه بجباله وبحاره، لتنزل أعظم كتاب على أعظم نبي في أعظم بقعة في أعظم شهر، ليغطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة، حتى قال شريح القاضي إنه لا ينبغي أن يضرب الصبي في القرآن أكثر من ثلاث، أخذا من هذا الحديث، ليعود صلى الله عليه وسلم فزعا إلى خديجة، إلى صاحبة القلب الكبير والعقل الكامل رضي الله عنها، ليخبرها بما رأى. وفيها أدب أن الإنسان إذا أصابه ما يهمه وما يشغل باله عليه أن ينفس ويروح عن نفسه، ولا بأس بأن يحدث أقرب الناس إليه. فكانت أذن خديجة رضي الله عنها أول أذن تقرعها رسالة الإسلام، لتشرف بذلك خديجة ولتعلو مكانة المرأة في هذا الدين، يأتي إليها فلا تستفصل ولا تسأل ولا تكثر من السؤال، دخل عليها فزعا مذعورا، فعلمت بذلك جميع نساء المسلمين بعدها كيفية معاملة الزوج وكيفية معاملة العالم والداعية، فلم تصرخ ولم تولول، فلم تشق جيبا ولم تلطم خدا ولم ترفع صوتها، بل لقيته صلى الله عليه وسلم فادحة لأحضانها تهدئ من روعه وتسكن من فزعه. وهكذا ينبغي أن يعامل المذعور، ينبغي أن يعامل المذعور بهذه المعاملة، ألا يكثر عليه بالأسئلة والتفاصيل. حتى ذكر الإمام مالك رحمه الله قال إنه لا يجب على المذعور والفزع بيع ولا شراء ولا إقرار. ثم بادرت رضي الله عنها استقبال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذه الكلمات العظيمة تمدحه بها لتسكن روعه، وهو أهل عليه الصلاة والسلام للمدح، لتخبره بتلك الصفات الجليلة التي كانت فيه عليه صلوات الله وسلامه. وهذا المدح لا بأس به، فهو في حق من؟ في حق من صفى قلبه وزكت نفسه. إذا رأيتم المداحين فحثوا في وجوههم التراب. فلقد قال الإمام النووي رحمه الله: الجمع بين الأحاديث التي أجازت المدح وأقرته، وبين الأحاديث التي منعت منه، أن يكون المدح الجائز هو المدح الذي لا مجازفة ولا مبالغة فيه، والمدح الذي يعود على صاحبه أي على الممدوح بالمصلحة إذا كان فيه تنشيطا له على الازدياد في الخير، وإذا كان لا يخشى من مدحه أن يقذف في قلبه رياء أو عجب أو غرور فلا بأس به، بل قد يكون مستحبا كما حقق ذلك النووي في شرحه لصحيح مسلم: إنك لتحمل الكل وتكسب المعدوم وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. وانطلقت به إلى ورقة لتستفسر عن الخبر، فعلم صلى الله عليه وسلم، علم منذ تلك اللحظة أنه الآن نبي هذه الأمة، وبين له ورقة بن نوفل معالم هذا الطريق الذي ينتظره، بين له معالم الطريق وأنه طريق شاق وطويل تحفه الأخطار وتحيط به المهالك، وأنه ليس بطريق سهل ولا هين، إنه طريق الدعوة إلى الله، طريق الإصلاح، إصلاح الأرواح والقلوب. ما بعث أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. وصدق الله عز وجل إذ يقول: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وقال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الحق جل شأنه: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. هذه طبيعة هذا الطريق. فلما حدث ورقة رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك تعجب: أو مخرجيهم؟ أو مخرجي من بلدي؟ أو مخرجي من وطني؟ أو مخرجي من مسقط رأسي؟ ما الذي فعلت؟ كأنه يقول: ما الذي فعلت؟ لكنها سنة الله التي مضت لأهل الإصلاح والدعوة. وقال الذين كفروا لرسلهم: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وقال أصحاب الأيكة: قال الملأ الذين استكبروا من قومه: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك أو لتعودن في ملتنا. هذا هو الطريق، فلا يصلح له أي أحد، ثبتنا الله وإياكم عليه بمنه وكرمه. أو مخرجيهم؟ قال: ما جاء أحد بمثل ما جئت به قط إلا عودي. وتمنى ورقة، تمنى ورقة ماذا؟ تمنى أن يكون شابا يافعا قويا جذعا، وأن يكون حيا إذا أخرجه قومه لينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لينصره نصرا مؤزرا. فانظروا إلى هذه النية الصادقة، واسمعوا إلى هذه البشارة العظيمة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا ورقة فإني رأيت له جنة أو جنتين، لا تسبوا ورقة فإني رأيت له جنة أو جنتين. والحديث رواه الحاكم بسند صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها. ثم انظروا تعالوا بنا إلى هذه المرأة العظيمة، إلى خديجة رضي الله عنها، لما استقبلت رسول الله هذا الاستقبال وهونت من روعه وسكنت من فزعه، ماذا كان جزاؤها؟ جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت في يدها إناء فيه طعام أو شراب أو إدام، فإذا هي أقبلت فأقرئها مني السلام ومن ربها، وبشرها بجنة وبشرها في الجنة ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. إذا أقبلت خديجة فأقرئها السلام من جبريل ومن ربها، يا له من سلام عطر مبارك من ملك السماوات والأرض، من الخالق جل شأنه ومن جبريل عليه السلام. وأن يبشرها جبريل ببيت في الجنة عند ربها من قصب من لؤلؤة مجوفة كما قال أهل العلم، لا صخب فيه ولا نصب، لا صياح ولا صراخ فيه ولا تعب، والجزاء من جنس العمل. فماذا كان جواب خديجة كما في رواية أنس؟ قالت رضي الله عنها: إن الله هو السلام، إن الله هو السلام، ومنه السلام، وعليك وعلى جبريل السلام يا رسول، وعليك وعلى جبريل السلام ورحمة الله وبركاته. هكذا بعث الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفتر عنه الوحي إلى مدة شاء الله تبارك وتعالى، ولحكم كثيرة نترك الكلام عنها بعد جلسة الاستراحة. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على نبيِّنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وهكذا أيها المسلمون، فتر الوحي مدةً الله أعلم بها عن نبيكم صلى الله عليه وسلم. لماذا فتر الوحي بعد وفاة ورقة؟ فتر الوحي وانقطع حتى يذهب الروع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويذهب عن قلبه الفزع والخوف، لأن المسألة ليست هينة، إنها تحمل هذا العبء الثقيل وهذه الأمانة العظيمة. كذلك من الحكم حتى يقع في قلبه الشوق، الشوق إلى القرآن وإلى الوحي. ومن الحكم أيضا التي ذكرها العلماء حتى يعلم العالمين، حتى يعلم الناس جميعا أن أمر الوحي بيد الله تعالى، إذا شاء الله تعالى أنزله وإذا شاء أمسكه. فلا يملك محمد صلى الله عليه وسلم الوحي، لا يملكه هو، لأن الأمر بيد الله تبارك وتعالى. وها هو عليه الصلاة والسلام يخبر كيف عاد له الوحي، كما في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي: فبينما أنا واقف إذ رفعت رأسي فرأيت الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي له بين السماء والأرض، فلما نظرت إليه فجوئثت من أي فرقت فجوئثت فرقا، أو من الفرق، يعني أنني سقطت مغشيا علي من الخوف، فلما أفقت انطلقت إلى خديجة وأنا أقول: زملوني زملوني دثروني. فأنزل الله عز وجل قوله: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، وتتابع الوحي. هكذا قال صلى الله عليه وسلم. إذن نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. يا أيها المدثر، رأى جبريل الآن على صورته الحقيقية، ما أطاق صلى الله عليه وسلم، منظر عجيب، ما يطيق الإنسان أن ينظر إلى ملك. ولذلك كانت شبهة أوردها مكذب الرسل: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا: أبعث الله بشرا رسولا؟ يريدنا أن يكون الرسول الذي يرسل إليه من الملك، لكنه لا يمكن أبدا، لأن طبيعة بني آدم لا تتحمل رؤية الملائكة. فها هو صلى الله عليه وسلم يرى جبريل فيغمى عليه ويغشى عليه، فينطلق إلى خديجة مرة أخرى ترتعد فرائصه، وهو يقول: زملوني زملوني دثروني غطوني. فينزل قوله تعالى عليه: يا أيها المدثر، يا أيها النائم في ثيابه، المتلفف في لحافه قم فأنذر. لم يعد الآن الوقت للنوم، بل شمر عن ساق العزم لتبلغ رسالة ربك ولتدعو الناس إلى الله تعالى. قم فأنذر، لم يعد الوقت، لم يعد الوقت لك الذي ترتاح فيه أو تهنأ فيه. فقام صلى الله عليه وسلم قياما لا مثيل مثله، لا مثيل له. قام لله 23 سنة ليؤسس دولة الإسلام وليبني دولة التوحيد والقرآن، لتضرب الأمبراطورية الإسلامية مشارق الأرض ومغاربها، صلى الله عليه وسلم. فلم يعرف طعم الراحة، ولم يعرف طعم النوم، ولم يعرف لذة الطعام ولا الشراب. قم فأنذر، أنذر قومك وأنذر عشيرتك عذاب الله قبل أن يحل بهم. قم فأنذر، وربك فكبر، وربك فعظم، خصه بالتقديس والتمجيد، وربك فكبر، وثيابك فطهر، أي من الأدران والنجاسات الحسية، وهو القول الراجح كما رجحه الشنقيطي وغيره، وذلك تهيئة له من أجل أن يصلي لله رب العالمين كما قال الشافعي. وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، أي والأصنام فاهجر، وقال النخعي وغيره، أي والمعاصي والذنوب، وكلا القولين صحيح، والرجز فاهجر. فقام صلى الله عليه وسلم ممتثلا لأمر ربه ومولاه، يدعو إلى ربه، ولكنه بدأ يدعو إلى خالقه، يدعو إلى مولاه، بدأ بالدعوة السرية. لماذا؟ حتى لا يهيج أهل مكة عليه، فلا يواجهوه بالإيذاء ولا بالعداوة، فيقضوا على الدعوة حينئذ في مهدها. ولكي يتكون لهذه الدعوة رجال أقوياء، لا بد من أن يبدأ في الدعوة إلى الله أولا في مثل هذه البيئة بالسر والكتمان. فقام صلى الله عليه وسلم يدعو إلى ربه خفية، فبدأ أولا بفراشه وسكنه ومأوى نفسه، بدأ بخديجة، فاستجابت خديجة وصدقت، فكانت أول من دخل في الإسلام، وكان أول رجل دخل الإسلام على الراجح ورقة بن نوفل، فلقد أسلم مبكرا، فهو ما مات إلا بعد التصديق به، لكنه مات مبكرا جدا. ثم انطلق صلى الله عليه وسلم ليدعو أحب الناس إليه من الرجال، ليدعو أمين سره إلى من يثق فيه، ليدعو أبا بكر الصديق رضي الله عنه. فلم يتلعثم أبو بكر برهة، ولم يتردد لحظة، فاستجاب لأمر الله، وشرح الله عز وجل صدر أبي بكر للإسلام. وهكذا ينبغي أن تراعى، أن تراعى الأحوال، وأن يكون الإنسان فقيها في دعوته. فالبيئة التي يطارد فيها الدعاء ويحارب فيها أهل العلماء ويصدر فيها على الكتب وعلى وسائل العلم، لا بد من التستر ولا بد من التكتم. فلا يدعى أي شخص، بل لا يدعى إلا الذي يحفظ الأسرار، صاحب العقل الكبير والطبع الرصين. أما الثرثار كثير الكلام خفيف الطبع، فهذا ينبغي أن يحذر منه. فبدأ صلى الله عليه وسلم بأبي بكر، فكانت هذه البداية بداية مباركة. انظروا إلى ثمرتها أيها الأحباب. قام الصديق ليعين محمدا صلى الله عليه وسلم، ليعين رسول الله على دعوته، فأسلم على يديه ثلة مباركة من العشرة المبشرين بالجنة. فأسلم على يديه عثمان بن عفان، والزبير بن العوام، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وطلحة بن عبيد الله. خمسة أسلموا في يوم على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، كلهم من المعشرة المبشرين بالجنة. ثم أسلم نفر آخرون من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من السابقين أبو عبيدة عامر بن الجراح، أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه، والأرقم ابن أبي الأرقم، وعثمان بن مضعون، وأخواه قدامة وعبد الله، وسعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة أيضا. وهكذا تتابع الناس، وأسلم أصحاب القلوب السوية والنفوس الزكية، واستجابوا لأمر رب البرية تبارك وتعالى. أسلم هؤلاء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثهم خفية ويدعوهم خفية. ولاحظوا هنا أن الدعوة الصادقة الصحيحة هكذا تبدأ، دعوة فردية، مؤتمرات لا حاجة إليها، منتديات لا حاجة إليها في مثل هذه البيئة، بل تكون من فرد بين فرد وفرد. قد تكون في القطار، تكون في مخبزة، تكون في حانوت، تكون في بيت، المهم أن تكون سرية ذات طابع الكتمان حتى تدوم. ولذلك لما أخذوا بعض علماء المسلمين يوما أخذوه حينما كان يدرس في مسجده، دعته سلطة فقالوا له إما أن تتوقف عن هذا النشاط وإما أن نرسل إلى مسجدك جنودا لإغلاقه حتى تتوقف عن نفث هذه السموم في أذهان طلبتك حتى تؤلبهم علينا. قال إنكم لن تستطيعوا. فاستشاطوا غضبا قالوا كيف لا نستطيع ونحن ذو السلطان؟ قال إن كنت في عرس علمت المحتفلين، وإن كنت في عزاء وعظت المعزين، وإن ركبت في قطار ذكرت المسافرين، وإن دخلت السجن أرشدت المسجونين، وإن قتلتموني التهبت مشاعر المسلمين، فخير لكم ألا تتعرضوا للأمة في دينها ولا لغتها، والله متم نوره ولو كره الكافرون. هكذا تبدأ بكلمة رقيقة، بنصيحة خالصة، بشريط نافع، برسالة نافعة، والقطرات إذا اجتمعت تصير سيلا. هكذا بدأ صلى الله عليه وسلم وحده، بدأ وحده ولم يبحث عن كثرة الأتباع أبدا. وهذا ينبغي أن يسير عليه كل داعية مخلص. ثم انظروا، فإنه صلى الله عليه وسلم لما صار يجتمع بهؤلاء الصحابة لما ناهزوا 30 تقريبا اختار لهم بيت أحدهم، بيت الأرقم ابن أبي الأرقم تحت الأرض دهليز، فصار يجتمع بهم ويعلمهم ويقرأ عليهم ما يوحي الله عز وجل إليه من الآيات. ثم انظروا الآيات والسور التي كانت تنزل في تلك الفترة كانت مناسبة لهذا الجو الرقيق، كانت آيات ذوات فواصل رائعة وآيات قصيرة تذكر بالبعث بعد الموت، تزهد في الدنيا، تذكر بالجنة والنار، تركز على عقيدة التوحيد الصافية حتى تتربى هذه القلوب، حتى تزكى هذه النفوس. فكان صلى الله عليه وسلم يجتمع بهم في هذا البيت مع التكتم والسرية التامة. وهكذا في مثل هذه الأجواء ينبغي أن نسر وأن نكتم إذا دعت الضرورة إلى ذلك. وهذا أيضا مر علينا في قصة موسى عليه السلام، فإنه لما ضيق فرعون لعنه الله الخناق على الكليم ومن معه من المؤمنين وطاردهم حتى لا يصلوا مع جماعة ولا يتعلموا دين الله تعالى ولا يمكن موسى من تعليم الناس، أوحى الله تعالى إلى نبيي إلى موسى وهارون كما قال تعالى وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة، صلوا في البيوت خلاص لا تجتمعوا جهرة، واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين، ما في مشكلة الاجتماع في البيوت لكن مع التكتم والسرية التامة. وهذا في بيئة كما قلت يخشى على الدعوة فيها، أما البيئة التي يمكن أن نجهر فيها بالدعوة إلى الله فإنه لا يجوز كتمانها. على أن هناك بيئات أخرى أيضا، وهذا ينبغي ويحتاج إلى فقه وحكمة، قد تجد بيئة تستطيع أن تجهر فيها بأشياء وأن تسر فيها بأشياء أخرى، لا تستطيع أن تجهر بكل شيء، فعلى الإنسان أن يكون فقيها وأن يستعين بالله سبحانه وتعالى على هذا العبء الثقيل. فظل صلى الله عليه وسلم يعلم هذه الثلة الطيبة، لا ينتظر عليه صلوات الله وسلامه كثرة الأتباع، بل يدعو ويربي ويعلم. فكان ممن استجاب له أغلب من استجاب للأنبياء والمرسلين، الفئة الضعيفة من المجتمع، الفقراء، الضعفاء، الأرقاء من الموالي، هكذا أتباع الرسل، كما قال هرقل لما سأل أبا سفيان فمن أتباعه؟ قال أبو سفيان العبيد والفقراء، قال هم أتباع الرسل. هكذا سنة من سنن الله في الكون أن يكون أتباع الرسل في بداية الأمر هذه الفئة الضعيفة التي لا تملك شيئا، لا تملك كثرة الأموال ولا الجاه ولا السلطان. ولذلك من جملة ما أعاب به قوم نوح المردة الكفرة على نوح ماذا قالوا؟ قالوا له ما نراك اتبعك إلا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، تبعك الفقراء والضعفاء والأرقاء، اطرد هؤلاء ونحن نتبعك. وقال أيضا قوم ثمود قال الملأ الذين استكبروا قال الذين استكبروا للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. وهذا يدل على أي شيء؟ يدل على أن أصحاب هذه النفوس والقلوب هي الأسرع في الاستجابة، فعلى الإنسان الداعية أن يركز عليها، لأن هذه النفوس والقلوب لم تتعلق بمتاع الدنيا، لم تتعلق لا بجاه ولا بسلطان ولا بعرض دنيوي زائل، فهذه أكثر استجابة إلى الله ورسوله من تلك النفوس التي تأله أصحابها وتفرعن أصحابها، فكان هؤلاء هم أتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بداية الأمر. وها هو عفيف الكندي رضي الله عنه وأرضاه كما في مسند أحمد بسند صحيح قال قدمت مكة في موسم الحج وكنت مرئا تاجرا فقدمت أريد أن أبتاع بضاعة من العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، أريد أن أبتاع منه بضاعة أي أشتري منه تجارة بضاعة، وكان مرئا تاجرا، فخرجت إلى منى فرأيت رجلا خرج من خباء له يعني من خيمة فنظر إلى الشمس فلما مالت قام يصلي، ثم خرجت امرأة من ذلك الخباء الذي خرج منه الرجل فقامت تصلي خلفه، ثم خرج صبي فتى صغير من ذلك الخباء يصلي مع النبي مع هذا الرجل، فقلت للعباس من هذا؟ ما هذا الرجل؟ من هذا الرجل؟ قال هذا محمد ابن أخي ابن عبد الله ابن عبد المطلب. قال قلت ومن هذه؟ قال هذه خديجة بنت خويلد زوجته. ومن هذا الفتى؟ قال علي بن أبي طالب. قالوا ماذا يصنع؟ قال إنه يصلي يزعم أنه نبي، يزعم أنه نبي ولم يتبعه من قومه إلا امرأته وهذا الفتى، ويزعم أن الله سيفتح عليه كنوز كسرى وقيصر. يقول عفيف فيا ليتني كنت قد أسلمت في يومها حتى أكون ثانيا مع علي بن أبي طالب. قال أبو حنيفة رحمه الله جمعا بين تلك الروايات أول الرجال إسلاما أبو بكر، وقيل ورقة ابن نوفل، وأول النساء إسلاما خديجة، وأول الصبيان إسلاما علي بن أبي طالب، وأول الموالي إسلاما زيد بن حارثة رضي الله عنهم وأرضاهم، ثم تتابع الناس إلى أن جاء الأمر من الله تعالى لحبيبه المصطفى بأن يجهر وأن يصدع بالحق وأن يجهر بالدعوة لتتغير الحياة، ولينقسم الناس بعد ذلك إلى فريقين، إلى مؤمنين وكفار وأبرار وفجار، ولتقوم سوق الجنة والنار. نترك الحديث عن هذه الفترة وهذه المرحلة العصيبة التي مر بها الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى الأسبوع المقبل بإذن الله سبحانه وتعالى، وأسأله جل شأنه وعزت قدرته وهو خير مسؤول وأكرم مأمول أن يعز الإسلام وينصر المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين على اختلاف مللهم ونحلهم يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أبرم لأمة الإسلام أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهننا، اللهم أعزنا ولا تذلنا، اللهم كلنا ولا تكن علينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين، ولا تشمت فينا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم رد عنا كيد الفجار وشر الأشرار وفجور الكفار وشر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا وصحتنا أبدا ما أبقيتنا. اللهم هب لنا صحة لا تطغينا وغنى لا يلهينا، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من الراشدين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء. اللهم طهر ألسنتنا من الكذب والغيبة والنميمة. اللهم طهر بطوننا من الحرام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك،